بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في ضحى يوم الأربعاء الرابع من شهر شعبان للعام 42 و400 ألف للهجرة النبوية الشريفة، وما زلنا نقرأ في كتاب، وهذا هو الدرس 24 من دروس مذكرة في أحكام الصيام. قال شيخنا رحمة الله عليه: الدرس العاشر من حكم الصيام. وقد أخذنا الحكم التي أشار إليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ثم قال: وقال الشيخ عبد الله بن صالح القصير في كتابه تذكرة الصوام صفحة كذا: شرع الصيام لحكم عظيمة كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه، فكم فيه من المنافع الجمة وكم له من الآثار المباركة. فالصيام عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته ومشتهياته طاعة لربه وإيثارا لمحبته، فيقدم ما يحبه خالقه ومولاه على ما تحبه نفسه وتهواه، فيظهر صدق إيمانه وكمال عبوديته، فيظهر صدق إيمانه وكمال عبوديته وخالص محبته وعظيم طمعه وعظيم طمعه ورجائه فيما وعد الله به أهل طاعته من الرحمة والرضوان والمغفرة والإحسان والأجر العظيم والنعيم المقيم في الجنان. إذن من أعظم الفرائض أنه من أعظم الحكم أنه عبادة يتقرب الإنسان بها إلى ربه. قال: وفي الصيام ممارسة ضبط النفس والسيطرة عليها والتحكم فيها والأخذ بزمامها إلى ما فيه خيرها وسعادتها وفلاحها في العاجل والآجل، حيث يصبر المرء نفسه على فعل الطاعات وترك الشهوات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وفي التنزيل: والله يحب الصابرين. وقال تعالى: إن الله مع الصابرين. وقال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن فيه مدرسة الصبر، الصيام مدرسة الصبر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: صوم شهر الصبر، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. قال: وفي الصيام من كسر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتتواضع للخلق ما لا نظير له، فإن الشبع والرية ومباشرة النساء يحمل كل منها جملة من الناس غالبا على الأشر والعلو وبطر الحق وغمط الناس في كثير من الأحوال، وفي الجوع والظمأ وهجر الشهوات خصوصا على وجه العبودية لله ما يكسر من حدتها ويكبح من جماحها ويكون عونا للمرء عليها ويجعلها تستعد لطلب وتحصيل ما فيه غاية سعادتها وقبول ما تزكو به في حياتها الأبدية. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ما شاء الله. إذن فيه هذا في هجر الشهوات والجوع والظمأ لأجل الله جل وعلا، كبح النفس يكف من الكبرياء للنفس والغطرسة. ثم قال: والصيام يذكر العبد بعظيم نعم الله عليه وجزيل إحسانه إليه، فإنه إذا جاع وعطش وهجر شهوته ذكر الأكباد الجائعة والأنفس المحرومة، فكان ذلك من دواعي حمده لربه على نعمته وشكره له على جوده وكرمه، وكان ذلك من أسباب رقة قلبه مما يجعله يعطف على المساكين ويغيث الملهوفين فيواسيهم ويجود عليهم، وذلك من أسباب حفظ النعم وزيادتها واندفاع النقم والسلامة من آفاتها. نعم، يذكرك بإخوانك المسلمين. قال فالصيام من أعظم أسباب تطهير النفوس من أدرائها. كان قال من أدرانها، الصواب من أدرانها، وتزكيتها بتهذيب أخلاقها وتنقيتها من عيوبها مع ما فيه من إصلاح القلوب وترقيقها وزرع التقوى فيها وتقوية خشيتها من خالقها وباريها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين سبحانه أن الحكمة من فرض الصيام تحقيق التقوى، والتقوى كلمة جامعة لكل خصال الخير من فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات والحذر من مزالق الشهوات واتقاء الشبهات. قال وللصوم أثر واضح في الإعانة على ذلك، فإنه يلين القلب ويذكره بالله ويقطع عنه الشواغل التي تصد عن الخير أو تجره إلى الشر، ويحبب إلى الصائم الإحسان وبذل المعروف، ولذا يشاهد تسابق معظم الصائمين إلى الخيرات وتجافيهم عن المحرمات وبعدهم عن الشبهات وتنافسهم في جليل القربات. انتهى.